فإذا دخلت حرف الجر على الاستفهام تحذف الألف ويصير عما. كنت دائما في لما ما يقال لما فعلت كذا أي شيء وهي سورة مكية. قال تفسير بعض سورة عما يتساءلون وتسمى أيضا سورة النبأ وهي مكية وهي 770 حرفا و 137 كلمة و 40 آية. عما أصل عما كتبت الألف للتقليد وبه قرأ الجمهور على ابن كثير في رواية بالهاء عما ويصير هذه الهاء هاء السكتة زي في سورة الحاقة مالية ألك عني سلطاني أصل ألك عني سلطاني مالي وهذا مرة. وقال مجاهد لا يرجون حسابا لا يخاف بقوله تعالى إنهم كانوا إنهم إن الضمير في إنهم عائد على الكفار المشركين لا يرجون حسابا أي لا يخافون حسابا لا يخافون البعث ولا بل يمكنون البعث يقولون ما في بعث أبدا فهذا السبب قوله لا يخاف. ورواه عبد المثنيت عن شباب عن ورقاء عن أبو نجيح ولفظه لا يبالون فيصدقون بالبعث فهم كانوا يمكنون البعث والرجاء يستعمل في الأمل والخوف دائما الرجاء يستعمل في الخوف والأمر ولذلك الله أمر يعني يرجون رحمته ويخافون عذابه يرجون رحمته يعني يكون طمع فيما عند الله من الرحمة ومن المغفرة ويخاف ومن لازم المؤمن أن يكون بين الرجاء والخوف في الدنيا هذه إذا كان هو صحيح يكون يرجو الله ويخاف وفي آخر لحظة من لحظات حياته يقدم الخوف الرجاء كما جاء في الحديث أنا عند حسن ظن عبدي بي صوابا أي حقا فالله تعالى لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن لا يتكلمون إلا من أذن وقال صوابا إيش الصواب؟ قال حقا في الدنيا وعمل يعني مفسر بعض الصواب بمعنى لا إله إلا الله محمد رسول الله فالذي يقول هذه الكلمة ويموت على هذه الكلمة يكون يدرك الصواب والذي لا يقول هذه الكلمة ولا يموت عليها فإنه يكون هذا معناه قال صواب الذي يقول كذلك في سورة عهدا عند الرحمن عهدا إيش العهد؟ هو التوحيد كلمة لا إله إلا الله محمد ولا بد أن يقول باللفظ ويعمل بما تقتضيه لا إله إلا الله أما يقول اللفظ كده وينقضها فهذا لا ينفع كثير حقيقة بعض الناس الآن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وهو يخربها وذلك يعني يقربها مثل الإنسان يتوضأ وبعد ما يتوضأ وضوءا كاملا يخرج ريحه فإن لا إله إلا الله لها أشياء ينقضها فالإسلام له لا إله إلا الله لها كلمات يعني أشياء ينقضها فذلك الوضوء له أشياء ينقضها فذلك الصيام له أرض فلا بد لا إله إلا الله معناه لا معبود بحق فالذي قال صوابا هو الذي قال لا إله إلا الله وعمل بما تقتضيه هذه الكلمة فهذا هو الذي قال أو ولعد ذلك الرسول لما قال لقريش قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب والذي يريد أن يفهمه طربياً وليس معنى لا إله إلا الله معناه لا خالق ولا رازق إلا الله معناه لا معبود بحق إلا الله هذا معنى لا قال صوابا حقا في الدنيا يعني لا إله وعمل بهذا الحق وزي ما أقوله لا كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله هذه إيه مفتاح الجنة طيب هذا المفتاح لابد له من أسنان إيش الأسنان حقته العمل الصالح يقول صلي يزكي حج يعمل يمتثل أوامر يشتري ويصير أتى بالمفتاح نعم وبأسنان فإذا أتى بالمفتاح ما أتى بالأسنان في خطورة قد لا يدخل ثم بعد ذلك يقول لا يكلمون منه خطابا ورب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا الضمير لا يملكون قال لأهل السماوات والأرض ليس في أيديهم مما يخاطب به الله وقيل لا يملكون أن يخاطبوه بشيء من نقص العذاب أو زيادة في الثواب هذا معلوم أن يوم القيامة لها أحوال في أحوال ما حد يتكلم في أحوال يتكلم في أحوال كده فيوم القيامة لها أحوال في مرات يقول لها في مرات يسأل ويجاوب فمعنى إيش يخطبه قال لا يملكون أن يخاطبوه بشيء يعني ما يستطيع الواحد منهم من نقص العذاب يقول يا رب نقص عذابي أو زيد في ثوابي وقال ابن عباس سجاجا أي منصبا قول الله وأنزلنا أنزل الله من المعصرات. ما هي المعصرات؟ هي السحب. ماء ثجاجا يعني ماء مصبت. فالمطر الماء لو ينزل من السماء ينزل بإيه؟ بقوة بيان. فهذا ينفع الأرض وينفع البلاد ويكون فيه الخير والبركة. وجنات ألفافا، أي ألفافا، نعم ألفافا يعني ملتف بعضها ببعض من شدة الماء، يلتف بعضها على بعض الشجر هذا ويثمر. وهذا قال الثعلبي ملتفا بعضه ببعض، واحدها ألف في قوله نحات البصرة وليس بالقوي. وقال آخرون واحده لفيف، وقيل هو جمع الجمع، ويقال جنة لفاء ونبت لف وجنان لف لضم اللام ثم يجمع اللف على لفاء، وهي وهذا أيضا للنسل يعني ألفافا يعني وجنات ألفافا يعني ملتف بعضها ببعض يعني زي الغابة وفيها من الثمار وفيها. قال ابن عباس وهاجا مضيئا، وجعلنا برضو جعلنا هنا بمعنى خلق، لأنه جعل مرات تكون بمعنى صيرة وتارة تكون بمعنى خلق، وهذا موجود كثير في القرآن. جعل مرات تكون بمعنى خلق زي هنا وجعلنا سراج يعني خلقنا سراجا واحد، ومرات خلق بمعنى تكون بمعنى صيرة وفسره بقوله مضيئا ومن طريق عليه. وقال غيره غساقا، غسقت عينه يغسق الجرح يسيل، يعني ايه؟ وهو لا يذوقون فيها بردا ولا شراب. لا يذوقون، لا يذوق الكفار، الضمير في الواو هذا يعود على الكفار وعلى المشركين الذين يدخلونها، لا فيها بردا ولا شرابا. البرد فسره بعضهم بالنوم، في بعض العلماء فسروا البرد يقول منعني البرد البرد، يقول العرب يقول منعني البرد البرد، يعني منعني البرد النوم. فهنا لا يدخلون فيها بردا، يمكن الماء البارد ما يحصلون، ويمكن كذلك النوم. معلوم أن النوم ما يجي الإنسان إلا إذا كان هادي مرتاح الضمير، فإذا هو في النار في العذاب ثم هو لا يموت ولا يحيا، كما قال الله تعالى الكفار لا يموت، لا يموت فيها ولا يحيا، كلما نزل جلودهم بدلناهم جلودا غيره. فهنا لا يذوقون فيها بردا يعني إما يعني لا يجدون ماء باردا أبدا إلا حميما. ما هو الحميم؟ الحميم الماء الذي اشتدت حرارته في المية مية أو في المية مئتين، هذا ما يشرب أبدا، لكن يقهر هناك يشرب غصب عنه. والغساق هو يعني ما يخرج من صديد أهل النار، فأعاذنا الله من ذلك. وهذا لم يثبت إلا لأبي ذر، ووقع عند النسل والجرجان، وقال فذكره وغسقت عينه ويغسق الجرح يسير، يقول يغسق الجرح إيش معناه يسير؟ فإذا الذي يسير من من من من من الفاجرات والمنسات والزانيات هذا يعني يصب ويسقاه الكافر المشرك. ومعنى غساقا سيالا من الدم ونحوه، من غسقت عينه سالت، ويغسق الجرح أي يسير. وقال الثعلبي والغساق الزمهرير، وبعضهم فسر الغساق معنى الزمهرير الذي هو شديد البرودة، الذي شديد البرودة، وقيل صديد أهل النار، وقيل دموعهم. وعن شهر بن حوشب الغساق واد في النار، وفيه 330 شعر في كل شعر. عطاء حسابا جزاء من ربك، يقول في آية برضو في سورة عما جزاء من ربك عطاء حسابا. إيش الجزاء؟ يعني جزاء كافيا، يعني جزاء يعني آخر ما يكون ممتاز، يعني تحصل الجزاء، فيدخل المؤمن الجنة وينعم في الجنة بأحسن نعيم، ويجد فيها ما كل شيء من الحور العين ومن الطعام ومن الشراب وإلى غير ذلك. فهذا معناه عطاء حسابا أي جزاء كافيا. أعطاني ما أحسبني أي كفاني، يقول العرب أعطاني ما أحسبني، يقول العرب أعطاني ما يعني ما كفاني. فإذا هنا جزاء بمعنى كان يعني يعطيه عطاء كثير جدا حتى لا. ثم ذكر باب ينفق باب يوم ينفق في الصور فتأتون أفواجا، باب يوم ينفق في الصور، وهو ينفق في الصور يعني النفخة الثانية، لأن هناك نفختان، نفخة الأولى يموت الناس جميعا أو ثلاث نفخات، نفخة يصعق الناس، نفخة ثانية يموت الناس، النفخة الثالثة يحيي الناس. فهنا قال يوم ينفق في الصور فتأتون أفواجا، فتأتون أفواجا يعني زمر جماعات جماعات، وهذا كله إيه؟ ردا على الكفار وعلى المشركين الذين ينكرون البعث، يقول كيف الإنسان بعد ما يتفتت التراب ويصير في الأرض يعني يخلق مرة ثانية، هذا كانوا لا يصدق. فالقرآن دائما يرد عليه في ذلك: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتربؤن بما عملتم ذلك على الله يسير، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه. أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلق، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فيقول هنا: أخبرنا محمد قال أخبرنا معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول ما بين النفختين 40، قال 40 يوما، قال أبيت، قال 40 شهرا، قال أبيت، قال 40 سنة، قال أبيت، قال ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقر، ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. فيقول عن هؤلاء الأئمة محمد بن سلام عن أعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: ما بين النفختين، يعني النفخة التي يموت فيها الناس والنفخة التي يحيون فيها البشر جميعا، كم؟ قال 40. يعني هريرة قال 40، فقال قال 40 يوما، يعني بعد 40 يوم، فقال لهم أبيت. ليش أبى؟ يقول لأنه ما يدري، يعني عدم العلم، يعني ما علم عن رسول الله. الرسول قال 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة، فهو بدل ما يعلم أبى أن يجاوب، فقال أبيت. أنا ما أستطيع أقول لكم 40 يوما، ولا أستطيع أن أقول لكم 40 شهرا، ولا أستطيع أن أقول لكم 40، لأني لم أسمع من رسول الله، أو لم أعلم، أو نسيت. يعني قد يكون هو يعني علم ثم نسي، فهو أبى يعني، فلا أنا أقول لكم 40 يوم بين النفخة الأولى والثانية، ولا 40 شهرا، ولا 40 سنة. ليه؟ لأنه لا علم لي. ومن العلم أن الإنسان إذا ما يعلم يقول لا أدري، فأبيته بمعنى لا أدري هنا. أبيت يعني امتنعت عن الإخبار بما لا أعلم، يعني ما عندي، لا يبلى يخلق، قال الإنس إلا يبلى، يعني إيه؟ يذهب ويفنى ويصير تراب، إلا عظما واحد وهو عجب الذنب، يعني الذي يكون في إيه؟ زي العصعص في آخر إيه؟ يعني فوق الإيه؟ الإليتين بين المقعدتين، فهذا لا يفنى، يبقى. ويوم القيامة كذلك لما يأمر الله السماء أن تمطر، نعم، فينبت كما ينبت البقر، كما ينبت إيه؟ النبات من الأرض، الناس كلهم جميعا. وذكر القرآن كثيرا: لما يخرجون من الأجداث صراعا كأنهم إلى نصب ينشدون، خاشعة أبصار تراهم ذلة ذلك اليوم. ثم ذكر كذلك باب سورة النازعات، وهي كذلك سورة مكية. والنازعات هي يعني نزع يعني الملائكة لأرواح الكفار والمشركين، ينزعها كما ينزع الإنسان الشعرة من الشوك أو الشيء من الشوك، فينزعها هكذا. والمؤمنون لا، قال النازعات غرقا والناشطات نشطا، يعني أرواح المؤمنين ينزعها ملك الموت وأعوانه كما ينزع الإنسان الشعر من الحليب أو من اللبن أو من الماء لأسهل ما. وهذا شيء مشاهد، تجد بعض الناس يكون محتضر يوم أو يومين أو ثلاثة، يداخل من متاعب الشيء الكبير، وشخص آخر نعم تفتخر بروحه كأسهل ما يكون. هذا معنى والنازعات غرقا والناشطات نشطا. فالنازعات في إيه؟ نزع الملائكة، يعني يقسم الله بالنازعات، الملائكة الذين ينزعون أرواح الكفار والمشركين، فينزعونها بشدة وبقوة، ويضربون يعني وجوههم وأدبارهم كما جاء في آيات أخرى، يضربون وجوههم وأدبارهم، فيكون في يعني. وتسمى سورة الساهرة، وهي مكية لاختلاف فيها، قال السخاوي: نزلت بعد سورة النبأ وقبل سورة السماء انفطرت، وهي 753 حربا و 179 كلمة و 46 آية. والنازعات أقول الملائكة، أقول الملائكة تنزع نفوس بني آدم لكن في الكفار، والموت ينزع، قال سعيد بن جبير، والنجوم، وبعضهم قال أن المرود النجوم، تنزع من أفق، تنزع من أفق يعني تنتقل منه ثم تغيب. فإنما هي زجرة واحدة، إيش هي زجرة واحدة؟ يعني صيحة. فإنما هي زجرة واحدة، صيحة واحدة، وهو كذلك معناه، يعني هو يعني النفخ في الصور الذي بيد ميكائيل عليه السلام. وقال مجاهد ترجف الراجفة هي الزلزلة يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة يوم ترجف الراجفة قال وهي النفخة الأولى التي يتزلزل ويتحرك لها كل شيء وهذا أيضا لنا. وقال مجاهد الآية الكبرى فأرى الرب سبحانه وتعالى موسى عليه الهاء عائد على موسى عليه والفاعل الذي يعود على الرب الكبرى الآية الكبرى وهي العصا واليد فإن موسى عليه السلام أعطاه الله نعم آيتين وهي اليد فكان يده إذا أخرجها مثل الشمس أو مثل القمر وعصا إذا رباها في الأرض صارت ثعبان مبين وهذا وكان كل نبي يؤتى بآيات يعني تناسب قومه فإنه كان السحر عند إيه عند في بني إسرائيل وعند الأخبار فجاءهم بهذا والرسول محمد لما جاء وقت الفصاحة ووقت البلاغة جاءهم بالقرآن الكريم الذي هو أفصح شيء وأعلى شيء في الفصاحة فما استطاعوا فتحداهم القرآن قال إيه مفترى القرآن فأتوا بعشر سور المفتريات فأتوا بسورة فأتوا بآية ثم قال لهم قل لئن اجتمعت الإنس والجن على آيات مثل هذا القرآن لا يأتون ولو كان بعض. وكذلك عيسى عليه السلام كان عنده يعني الطب فأتاهم بآيات يعني فيها كان عيسى يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله وكذلك يحيي الموتى بإذن الله بالنسبة ما جاء فيها يعني أني أخلق من الطير كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني بإذن الرب سبحانه. بعض يقول ناس مخرفين يقول بإذن عيسى الضمير عائد على عيسى هذا غلط الضمير عائد على الرب وكان إذا نفخ ساوى طير كده على صورة الطير ونفخ فيه يطير قدامه لكن إذا راح هنا قدام يروح يطيح في الأرض يعني ما يستمر يعني يعيش يومين ولا خمسة أيام ولا ستة أيام لا هذا بس علامة قدامهم يطير قدامهم يشوفوه ما في كلام طيب ثم إذا بعد عنهم سقط كده هكذا فسره ليس معنى إنه بعد ذلك إذا كان يعني طيور يطيرها ويحيي الموتى وتحيا باستمرار يصير يشارك الرب سبحانه فمع ذلك هذا علام ويبرئ الأبرة والأكمة هذا معلش يبدو خلاص كان الإنسان يعني عينه ما في يسأله كده خلاص تفتح عينه والأبرص كذلك يمسك بيده ويروح البرص هذا طيب لكن كون يحيي الموتى بإذنه يعني واحد ميت يحييه ويستمر في الحياة هذا تقريبا هكذا يعني سمكها بناها بغير عمل رفع سمكها فسواها رفع سمكها يعني رفع السماء مثل ما قال يعني رفع السماوات بغير عمل ترون لا ظاهرا ولا باطن في مرات بعض الأشياء يكون فيها أشياء يعني غير ظاهرة ترفع الأشياء فهذا لا السماء نحن نراها ما لها عمل يعني ظاهرا ولا باطن سمكها سقف وقال الفراء كل شيء حمل شيئا من البناء وغيره فهو سمك وسمكها فسواها بلا شطور ولا فطور شطور يعني ايه التشقق والفطور كذلك التشقق يعني ما فيها السماء اي شيء يعني الانسان يقدر ينتقد ولذلك في سورة النار قال فلينظر اذا ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير يعني واحد اراد ينتقد السماء كافر او مشرك او وثني او اي شيء ما يستطيع ان ينتقد السماء يقول فيها خلل كذا كذا بخلاف مثلا لو كان يعني صنع البشر يستطيع ينتقد فإذا مثلا بشر من البشر بنى له قصر أو بنى له مسجد وأتينا بجملة من المهندسين ودخلوا على ذلك المكان يمكن ينتقدوا يقولوا كده هذا أحسن هذا أحسن الرب سبحانه حتى الكافر ما يقدر ينتقد فضلا عن المؤمن طغى أي عصى اذهب إلى فرعون اذهب إلى فرعون إنه طغى كما قال هناك في سورة طه فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يحسن يعني برضو مع طغيانه ويقول أنا ربكم الأعلى ما أعلم برضو لازم نقول له إيه يعني قول لين يقول لموسى عليه السلام لا يجيله بالعنف ولذلك يقول الله تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن لابد إيه باللطف وباللين فكذلك نحن إذا دعونا ناس يعني عندهم شيء ما يقول له أنت كفرت أنت أشركت ما يصير ما يقبل يقول له هذا العمل ما يجوز الدليل على ذلك كذا وكذا اما كفرت اشركت انا يؤدي الى خصومات وكمان كل شيء حرام كمان فيها صعوبة، ها فلازم باللين، ها فلا بد إيه باللين. فمثلا هو يقول له لا شيء، الرسول قال كذا، الله قال كذا، بهذا يمكن يقبل، إما يقبل ولا أقل ما يكون ما يساوي يعني أبدا. قال إذا ابن فرعون طغى فسره عصى وطغى من الطغيان، وهو المجاوز عن الحد، وهذا ويقال الناخرة والنخرة سواء، الناخرة على وزن فاعل والنخرة مصدر، يقول المعنى واحد، مثل الطامع والطمع، الطامع والطمع والباخل والبخيل، فإن الطامع والطمع معنى واحد، الطامع الذي يطمع في حق الناس والطمع، والباخل يعني البخيل، ها والبخيل كل واحد، والبخيل كما كل معنى واحد، إنما قد يكون هذه يعني العرب لما يزيدوا شيء ولا ينقصوا شيء قد يكون يؤدي إلى أشياء يعني فيها. وقال بعضهم النخرة البالية، البالية إيش هو؟ إذا كنا عظاما نخرة، إيش النخرة؟ معنى البالية، فإن نحن إذا متنا نعم ودفننا في التراب وأصبحت عظامنا كلها بالية تراب، يعني تحيا مرة، قال إذا كنا عظاما، قال تلك إذا كرة خاسرة، يعني إذا كنا رب يعني نرجع إلى الدنيا وبعد ذلك نسأل ويحاسب، فهذه خسارة كبيرة، إنهم كانوا عاصين كافرين يقولوا ما في، فيصير عليهم وبال جدا، هذا معناه يعني إيه. فقال يقال الناخرة والنخرة سواء، مثل الطامع والطمع والباخل والبخل. وقال بعضهم النخرة البالية والناخرة العظم المجوف، يعني في فرق بين المجوف الذي يعني مخروب تمر فيه الريح فينخر، ليس كذلك، أن الناخرة اسم فاعل والنخرة صفة مشبهة، وإن كان مراده يعني النخرة يقول ما هو مصدر، إنما هو يعني صفة مشبهة، والصفة المشبهة هي إيش الفرق بينها؟ بين اسم الفاعل، اسم الفاعل يدل على الماضي مرات وعلى الحال والاستقبال، والصفة المشبهة مستمرة. لما نقول مثلا قائم فلان يعني يكون قائم في إما الآن أو في الحال أو في الاستقبال، أما لما نقول مثلا يعني حسن أو قبيح باستمرار، هذا الفرق يعني، يعني هذا صفة ملازم، صفة المشبهة صفة ملازم، فلان حسن حسن، فلان قبيح فلان قبيح، فلان فرح هكذا. وأما اسم الفاعل لا يختلف، وكلها تعمل عمل الفعل. والبخل على وزن فاعل بكسر العين، وفي التمثيل فيهما نظر من وجه، أحدهما ما أشرنا إليه الآن والآخر التفاوت بينهما في التذكير والتأنيث. وقال مثل صانعة، صانعة وصنعة ونحو ذلك، لكان أصل، لو قال مثل صانعة وصنعة لكان أصل. وقع في الناحل والنحل بالنون والحاء المهملة بإيهما. وقال بعض بالباء الموحدة والخاء المعجمة وهو الصواب، يعني مو الناحل يعني من البخل. وقال ابن عباس الحافرة إلى أمرنا الأول، قول الله تعالى، قوله تعالى أئنا لمردودون في الحافرة، أئنا يقول الكفار أئنا لمردودون في، يعني نرجع تاني مرة للدنيا ونحاسب على ما عملنا، هذا يعني نرجع إلى الأرض اللي كنا فيها ونسأل ونحاسب، هذه إذا حصل هذا يكون إيه كرة خاسرة، لأن الخر إيه يعني خسارة، يحاسب على كفره وعلى شركه بعد ذلك يدخل النار. قال أئنا لمردودون في السرى بقوله إلى أمرنا الأول، يعني الحالة الأولى يعني الحياة. وقال رجع فلان في حافلة، أي في طريقته التي جاء، وأخرج هذا التعليق ابن أبي حاتم عن أبيه عن أبي صالح، حدثني أبو معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وأخبر القرآن عن منكر البعث من مشركي مكة أنهم قالوا أئنا لمردودون في الحافرة، أي في الحالة الأولى، يعنون الحياة بعد الموت، فنرجع أحياء كما كنا قبل مماتنا. وقيل التقدير عند الحافرة، يريدون عند الحالة الأولى. وقيل الحافرة الأرض التي تحفر فيها قبورهم فسميت حافرة، معلوم أنهم يعرفوا أن الإنسان إذا مات سيحفر له قبر ويدفن فيه. وقال غيره أيان مرسى متى منتهى، وقول الله تعالى نعم أيان مرسى يعني متى منتهى الساعة، وهذا معروف. يسألوك قصة عن الساعة، قل إنما علمها عند الله، ويذكر على الساعة تكون يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاه. ولأجل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الساعة وسأله جبريل قال من مسؤول عنها يعلم من السائل. فإذا كان الرسول محمد لا يعلم متى الساعة فغيره من باب أولى وأحوط. أي واحد يقول أن باقي كذا أو باقي كذا كل هذا كلام فارغ لا أصل له أبدا. وهذا من الأشياء التي استأثر بها الله عنده في آية, إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس لأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وقال في آية أخرى وعنده مفاتح الغيب. ما هي مفاتح الغيب؟ هذه الخمسة التي يقول الله تعالى إن الله عنده علم الساعة مرساة يرجع الساعة. وعن عائشة عنها لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الساعة ويسأل عنها حتى نزلت هذه الآية الرجفة النفخة الأولى الرادفة النفخة الثانية يوم ترجف الرادفة تتبعها الرادفة. الرجفة الأولى النفخة الأولى الذي يموت الناس فيها، الثانية نعم الثانية التي يحيى الناس بها جميعا. إيش الدليل؟ قال حدثنا أحمد بن المقدم حدثنا الفضير بن سليمان قال حدثنا أبو حازم حدثنا سهل ابن سعد قال رأيت رسول الله قال بإصبعي هكذا بالوسطى والتي تلي الإبهام بعثت والساعة كهاتين. يقول في هذا الحديث قال رأيت رسول الله قال بإصبعي نعم هكذا بالوسطى والتي تلي الإبهام. الإبهام هذا والوسطى هذا والتي تلي هذا كنا رأينا كنا إنه في فاصل بين. وإذا دحين فسروا هذا يقول يعني زي البعد بين هذا وهذا فإن هذا أطول من هذا يعني البعد بينهم كده كثير يعني حقيقة يعني نحن ممكن سمعنا من العلماء إنه يقول كهاتين يعني كالبعد بين هذه وهذا هذا غلط هناك كمان كده فسر عشان نحافظ يعني أتقن من هذا شو إيه عشان يعني تفسير الحافظ هذا يعني الشيخ هذا آخر من الحافظ فيكون إيه يعني كده زي البعد بين هذا إن هذا الوسطى أطول وهذا شو دحين مضى على بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قريب يعني 1420 كمان سنو زيادة 22 كمان ومع ذلك ما جاءت الساعة وكل آت قريب. ولأجل ذلك الله دائما يخبر عن الساعة يخبر عنها من لفظ الماضي كمان يقول أتى أمر الله ويقول اقتربت الساعة ويقول نفخ بالصور وهذا كل ما حصل ليه لأنه متحقق الوقوف قال بعثت والساعة يقول في هذه الرواية بعثت والساعة يصير هذا والساعة بعثت فعلها والساعة الواو والمعية والساعة مفعول معه وهذا معروف يعني في اللغة. وفي رواية بعثت أنا والساعة فإذا كان بعثت أنا والساعة يقول يجوز وجهين يجوز الرفع ويجوز فإذا قال بعثت أنا والساعة فيصير بعثت فعل فاعل وأنا تأكيد والساعة معطوف على إيه التاء الفاعل إيه إذا فصل جائز إذا أراد يعني يعطف على ضمير مرفوع لازم ينصب بينهم بفاصل وأما إذا ما في فاصل زي فيها لازم والساعة واحد قال بعثت والساعة هذا ما يصح يقول أظن ابن مالك وإن على ضمير رفع يعني هذا فصل بفاصل كذا شوف البيت بعثت والساعة ما والساعة لا إذا في أنا إذا ما في أنا ما يجوز. لا يقول إذا كان بالرفع لازم يكون بعثت أنا قبله. يقول لازم إذا وهذا تمام حتى لو قال فإذا كان بعثت والساعة بالرفع لازم يكون بعثت أنا في حديث كده. بعثت أنا والساعة فإذا قال بعثت أنا والساعة هذا جاء وإذا قال بعثت أنا والساعة كمان جاء لكن إذا ما في أنا لازم بعثت والساعة بعثت ما في ترتيب بعثت ما في ترتيب إلا متى هو نائب الفاعل بس كلام على الساعة هل يجوز عطف على التاء الجواب إذا كان ما في فاصل ما يجوز لازم يقول والساعة معروف موجود في المفعول ما يقول قمت وزيدا ما يجوز قمت وزيد قمت وزيدا مررت بك وزيدا كذا مفعول معه لابد يكون بهذه الطريقة. وذكر هذا ذكر أن نحن نقرأ بالدعاء قال هنا بعثت على صيغة المجهول أي أرسل، ويروى بعثت أنا، وقوله والساعة قال الكرماني بالنص وسكت عليه. قال وقال القرطبي روايته بفتح الساعة وضمها، والضم على العطف والفتح على المفعول معه، والعامل بعثت وكهاتين حال أي مقترنين، فعلى النصب يقع التشبيه بالضم، وعلى الرفع يحتمل هذا ويحتمل أن يقع في التفاوت التي بين السبابة والوسطى في الطول، ويدل عليه قول قتادة في روايته كفضل أحدهما على الأخرى. وحاصل هذا التعريف بسرعة مجيء القيامة. قال عز وجل فقد جاء أشراطها، أشراطها معناه إيه؟ علامات، أشراطها معناه. وقال ابن عباس أبطش أظلم، أبطش ليلها يعني أظلم، قد مر في بدء الخلق. وهذا ثور الطامة تطم كل شيء، فإذا جاءت الطامة الكبرى، والطامة هنا من أسماء يوم القيامة الطامة. وقال الثعلبي الطامة عند العرب الداهية، ومعلوم القيامة بالنسبة للكفار يعني شأنها عظيم جدا، لأنه يبغى يخسره، أما المؤمن يمكن ينتظر القيامة وينتظرها. ثم ذكر سورة عبسة، وعبسة برضو هي سورة مكية، وهي تقريبا كما قال يعني مكية، وهي 35 حرفا و 133 كلمة و 42 آية. قيل أنها قبل سورة القدر وبعد سورة النجم. ذكر الحاكم وصحيح عن عائشة أنها نزلت في ابن مكتوم الأعمى، أتى رسول الله فجعل يقول يا رسول الله أرشدني، عند رسول الله رجال من عظماء المشركين، فجعل رسول الله يعرض عنه ويقبل على الآخر. يعني كان جاء عبد الله بن مكتوم إلى فقال يا رسول الله أرشدني أو علمني مما علمك الله. فكان الرسول عنده مثلا عقبة بن أبي معيط أو فلان من كبار قريش، فكان يلتفت إليه. فأنزل الله تعالى هذه الآية عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلح. يعني هذا ما كان ينبغي لك أن تفعل مثل هذا، ولكن الله عاتبه عتاب يعني فيه كل اللطف وفيه كل التقدير. وإلا هو لو غيره كان يقول له لماذا عبست كده، لماذا عبست، أو عبس النبي أدل ما يكون، لكن ماذا بخلاف الأشياء الثانية اللي فيها المدح والثناء يقول يا أيها النبي كده، منها عبس فعل ماض. طيب الفاعل فين؟ يمكن غيره فاعل مستتر، يقول محمد، يمكن واحد ثاني آخر يمكن لأنه ما في، ما قال عبس، لو قال عبس يصير الخطاب له أو عبس أو قال من عبس، فما إيش معناه كلح وأعرض، يعني ما قابل مقابل. فهذا لطف، ولذلك يقول بعض لو كان الرسول يريد أن يكتم شيء لكتم هذه الآية عبس وتولى، هذا عتاب، لكن عتاب فيه كل اللطف فيه كله، ما قال له بالخطاب ولا عبس وتولى، عبس فعل ماض والفاعل مستتر جوازا تقديره هو، يعود على مين؟ طلبة العلم ما يعرف وإلا الناس الثانيين ما يدروا، يقول لا عبس فلان يعني وتولى كمان في أشياء وتولى يعني تولى عن هذا الذي جاء أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله، ما يدريك لعل هذا الأعمى يذكر أو يذكر فتنفع، أما من استغنى الذي يعرض عنك ويسبوك ويشتمونك ويكذبونك في داهي عليهم، ما عليك أنت إلا البلاغ، وبعد ذلك سينتقم الله من هؤلاء المكذبين وسيرون عاصمة تكذيبهم هذا. مطهرة قال لا يمسها إلا المطهرون، في قوله لا يمسها إلا المطهرون وهم الملائكة، وهو قول في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي ثمرة كرام برد. في صحف مكرمة، في صحف يعني في إيه؟ في صحف مكرمة مرفوعة يعني هو إيه؟ القرآن أو يعني بأيدي سفرة، والسفرة هم الملائكة كرام برد. وفسر المطهر بقول لا يمسه إلا المطهرون وهم الملائكة، لا يمسه إلا المطهرون. فإيش المراد المطهرون؟ يعني الملائكة. ولذلك في قوله تعالى لا أقسم بواقع النجوم إنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. إيش المراد بالمطهرون هنا؟ كثير من الناس يظن المراد به المطهرون، يعني الإنسان لا يجوز أن يمس المصحف وهو غير إيه؟ يعني رافعا للحدث ورافعا للخبث. ولكن الآية تدل على الملائكة، لكن هناك لو كان كذا كان يقول إلا المتطهرون، لأن البشر يسمى متطهر لا يسمى مطهرون. مثلا محمد متطهر، فلان متطهر كذا. ولذلك هناك في الآن يعني لما قال يسألونك عن المحيط قل وهذا فاعتزلوا النساء ولا تقربن حتى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ففي فرق. لكن هناك في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث يعني أخرجه الإمام مالك في الموطأ، لا يمس القرآن إلا طاهر. فهذا أخذ به العلماء أن الإنسان إذا كان محدث حدث أصغر لا يجوز له أن يمس المصحف، وإذا محدث حدث أكبر لا يجوز له أن يقرأ ولا آية. وجاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول كان يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، فإذا كان جنبا ولا آية كذا بهذا النص. فإذا الأحسن هو أن الإنسان إذا كان يعني محدث حدث أصغر له أن يقرأ غيبا، محدث حدث أصغر له أن يقرأ القرآن غيبا، وإذا أحدث حدث أكبر فلا يعني بسم الله الرحمن الرحيم لا يجوز للإنسان يقرأها. يعني بسم الله الرحمن الرحيم لا يجوز للإنسان أن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا كان هو محدث حدث، يقول بسم الله بس أو غير هذا. وعلى كل حال يعني إذا واحد جاء يسأله وهو جنوب يسأله عن السلام في القرآن لا لازم على كل حال يعني في يعني البخاري يرى انه جائز في باب الرحم يصلي لابستم النساء لتجدوا ما فتيمم ايوه خلاص التيمم يعني خلاص إذا ما يصلي ما يقرا التيمم خلاص بدل الصلاه ما يقرا فيها لا ما يقرا فيها اذا تيمم خلاص التيمم بدل لا عنه حد ايوه خلاص اذا تيمم خلاص بدل يعني اذا تيمم يصلي يمس المصحف يقرا كله خلاص. بس هو يعني كل العلماء تقريبا يروا ان المحدث حدث اكبر لا يقرا القران، واستدلوا بهذا الحديث ان الرسول كان يقرأ من القران ما لم يكن جنبا، واذا كان جنبا ولا آية كذا بهذا النظر. ولكن الامام البخاري حقيقه يعني نحن مر علينا في التيمم هناك ذكر يعني انه جائز هو يقول جائز ليه؟ استدل باشياء عامه منها ان الرسول بعث الى النجاشي والى هرقل نعم كتاب، وفي ايه يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينك ألا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا شيئا. وفيها كذلك من محمد عبد الله ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم. ومعلوم النجاشي وكسرى هذول كلهم كذاب، فيقول هو ايش الفرق؟ وجايب اشياء كثيره ما اذكرها، يعني واحد يبقى يطالع يشوفها في باب التيمم، يعني كان مر علينا كان هذا لما قرانا التيمم وباقي يعني هذا عملا هو تقريبا هذا. بس نبغى نحسن مين معامل العلماء، اما الكبار زي ما حضر كل العلماء الثانيين يخالفون في هذا الموضوع يخالفون في هذا الموضوع، والبخاري على ما يحتاج هذا على العلماء قالوا إذا كان المعلم يعني له أن يمس المصحف، لكن هذا يبغى له دليل على دين الرسول يعني إنما هذا موجود في كتب الفقه، إذا كان متعلم يعلم ومتعلم له أن يعلمهم القرآن وله أن يمس المصحف، وهو هذه المسألة. وكذلك إذا كتب التفسير إذا فيها قرآن وفيها غير ذلك كذلك العلماء قالوا جاهل، وهذا معناه الصحف مطهر لأن الصحف يقع عليها التطهير فجعل التطهير لمن حملها أيضا يعني الصحف يكون عليها تطهير، وكذلك الملائكة يكونوا مطهرون. وقال مجاهد وصف الملائكة بقول لا يمسها إلا مطهرون، وهذا كما في المدبرات التدبير لمحمول خيول الغزاة فوصف الحامل يعني الخيول فقيل فالمدبرات أمرا. وقال الكرم في بعض لا يقع بزيادة إلا في توجيه المقصود. طيب أسأل سؤال لكن إنسان جنوب مثلا وجاء أي الأذان وهو جنوب صح يؤذن وهو جنوب؟ ايوه لكن هذا مو قرآن اصلا معليش الله ايوه فيه لكن ما يسمى قرآن معروف يعني الأذان ما يسمى قرآن معروف يعني الله اكبر ودحين كلام يقرا قرآن يقرا الفاتحة يقرا قل أعوذ برب الفلق يقول بسم الله الرحمن الرحيم هذا قرآن لكن الله اكبر واحد يقدر يقول قرآن اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان برضه ما اذان هذا مو دحين حط الاذان ما يعني القرآن معروف يعني هذا أسلوبه خاص يعني فالمؤذن يشرع له يكون متوضي صحيح لكن لو فرد جاء وقت الأذان هو مو متوضي وراح أذن ما في شيء بعد ذلك فإيش الفرق يكون بين يعني يبص المصحف ثم في أحاديث أن نهى الرسول أن المسلم يذهب بإيه بالمصحف إلى بلاد الكفر وإلى بلاد الشرك لحين الكفار هم يتبعوا المصاحف يكفي المصحف اللي طبعته ألماني نحن المصاحف اللي طبعها المصريين وهذا يباع بخمسة ريال هذاك يباع بمئة ريال في ألمانيا كده طبع مصحف على أحسن طراز يباع بمئة ريال وشيء منه بستين ريال والمصاحف الثاني بخمسة ريال دحين أبدا وهم الآن يساوي أشياء فقال مجاهد الغلب المتفق وهو قول الله تعالى وقال مجاهد في قوله ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا ونخلا وحدائق غلب ايش الغلب قال ايه يعني الملتف يعني الشجر الملتف الذي والأب ما يأكل الأنعام يعني الأب هو ايه هو العشب والكلى ايش قال العشب والكلى ولذلك يقول مرة من المرات أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قرأ في هذه السورة فاكهة وأبا فقال أي سماء يعني تذل وأي أرض تقل إذا تقلم في كتاب الله بشيء لأن الأب ما هو يعني مو عارف نسي ذاك الوقت أو ما هو عارف برضه يفسره الأب هو كناية عن الكلى والعشب المريض وانبات للأنعام والفاكهة معروفة فيقول فالإنسان إذا في القرآن لازم ما يفسر إلا إذا كان عنده علم والأب ما يأكل والأب والتشديد ما يأكل الأنعام وهو الكلى والمرعى وعن الحسن والحشيش وما تأكله الضواب ولا يأكله وقال الثعلب الغلب غلاب الأشجار واحده أغلب وقيل القريب الرقبة الأغلب سفرة الملائكة واحدهم سافر سفرة يعني في قوله بأيدي سفرة بأيدي الملائكة ومعلوم الملائكة هم السفرة الله يبعثهم مع جبريل عليه السلام إلى الأنبياء وإلى الرسل وإلى يعني تعذيب بعض الناس إذا هذا واحد مسافر سفر أصلحت بينه وجالت الملائكة إذا نزلت بوحي الله تعالى وتأديته كالسفير الذي يصلح بين القوم وهذا دحين الآن يقول مثلا الدولة الفلانية سفيرة في الدولة الفلانية فلان فهو يتكلم عن الدولة والدولة دي إذا تبغى تتصل بالدولة لازم تتصل بواسطة السفير هذه عادة دحين في الدنيا هنا كل دولة لها سفير لدولتها في الدولة الثانية ويسمى سفير المملكة العربية السعودية سفير المملكة فلان وهذا معناه يكون واسطة والملائكة كذلك يكون واسطة سفر كتبه من الملائكة الكرام والكاتبون من الكاتب سفر جمع أسفار ويقال للوراق سفرا بلغة العبرانية تصدى أي تغافل عنه تصدى يعني أعرض الرسول عشان يتكلم مع كبار قريش يعرض عنه يا عبد الله بن مكتوم هذا معناه أعرض عنه تغافل عنه يعني ما كأنه ما رأى فالله عاتب الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا فقال عبس وتولى أن جاءه الأعمى فما يدريك لعله الزكاة يذكر فتنفع أما من استغنى فأنت له تصدى ليش وقال المجاهد لما يقضي أي لا يقضي لما يقضي هذه لما حرف نفي وجزم وقلب ويقضي فعل مجزوم على الجزم حذف الياء وبقي بمعنى لا يقضي بس في فرق بين لم ولم ولا هنا لا يقضي يعني كأنه نفي لأنه خلى الياء بمعنى النفي يعني لما يقضي يعني ما قضى بس إن فيه لما يعني تنفي الماضي والحال ويترقب أن يقع في الاستقبال، بس هذا فرق. أنه لما نقول مثلا لما يقضي ما أمر يعني ما في الماضي ما تم والآن ما تم، ولكن في المستقبل. ولذلك في القرآن يقول في آية يقول لما يذوق عذاب الكفار ما ذاقوا عذاب الآخرة عذاب النار الآن فيما مضى، والآن ما ذاقوا ولكن في المستقبل سيذوقونه حقا لأن الله أخبر به. وهنا قال لما يقضي لا يقضي أحد ما أمر به. وقال ابن عباس ترهقها أي تغشاها شدة، ترهقها فترة وتغشاها شدة، رواه ابن أبي حاتم كذلك. يقول سبع ظلمة وكآبة ترهقها أي تغشاها. وعن ابن زيد الفرق بين الغبرة والقطرة أن الغبرة ما ارتفع من الغبار فلحق بالسماء، والقطرة ما كان أسفل في الأرض. أرهق وقطرة إيش؟ ومسفرة مشرقة في قوله تعالى كذلك وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، معناه بأيدي سفر. قال ابن عباس كتبت أسمار كتبا تلها تشاغل، ايش تلهى؟ في قول الله تعالى فأنت عنه تلهى أي تتلهى. ومعروف أن إحدى التاءين دائما تحدث في اللغة العربية، ويقال واحد الأسفار سفر. والذي مثلا في دحين كتاب بعد مكتوب سفر السعادة ابن القيم سفر السعادة مسمي واحد مثلا يتفاعل سفر سفر السعادة، بس معناه الكتاب. وكذلك يحمل أسفار في القرآن، مثلا الحمار يحمل أسفار، الحمار لما نحمل أسفار ولا نحمل تبن إيش ضرر؟ كل واحد ما يستفيد من التبن، لكن المؤمن كذا. ثم ذكر ويقبره يقال أقبرت الرجل أي جعلت له قبرا، أي قبرته أي دفنته فأخبره، وهذا أماته فأخبر ثم إذا شاء أماته فأخبره. إذا مات الإنسان دغري يدخل، يمكن بعد ساعة يمكن بعد نص ساعة يمكن نص ساعة، لكن إذا شاء أنشر نساء ما نشر إلى الأرض وسينشر كل واحد. نعم هذا الفرق بين يعني أن الفاء للترتيب والتعقيب وثم للترتيب والتراخي. أي جعلت ولم يقبله لأن القابر هو الدافن، وقال أخبر أي جعل له قبرا والذي يدفن فيه بيده وهو القابر. حدثنا آدم عن شعبة قال سمعت حدثنا قتا قال سمعت زرارة بن أوفى يحدث عن سعد بن هشام عن عائشة عنه قال مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة يعني مع الملائكة الكرام، ومثل الذي يقرأ القرآن وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران. فذلك الذي يقرأ القرآن ويكون فيه بعض الأغلاط وهذا فهو له أجران، الذي يتعب ويلاقي، والذي يكون ماهر وحافظ هذا فيكون مع الكرام. ولذلك هذا يعني يقرأ القرآن مع السفرة الكرام أي كائن معهم، ويجوز أن يكون لفظ مثله بمعنى مثيل بمعنى شبيه، فيكون التقدير شبيه الذي يقرأ القرآن مع السفرة الكرام وهو يتعاهده أي يضبطه ويتفقده أو وهو عليه شديد أي الحال إن التعاهد عليه شديد فله أجران من حيث التلاوة ومن حيث المشقة. قاله القرطبي ومعنى كون الذي يقرأ القرآن وهو حافظ من قلت لو مع أحدهم أن يكون له منازل فيكون فيها رفيقا للملائكة لاتصال بصفات من حمل كتاب الله، والآخر أن يكون المراد أنه عامل بعمل السفر. وعلى كل حال القراءة القرآن لابد من العمل، الذي ما يعمل بالقرآن فيكون حجة عليه القرآن. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.